أحسن الله إليكم. يقول: شخص كان يقود شاحنة بها مقطورة فانفصلت من الشاحنة، فصدمت سيارة فيها زوج وزوجته، ماتت الزوجة، والرجل دخل العناية بعد أن استيقظ علم بموت زوجته، فأصيب بجلطة، وبعد 25 يوما توفي هذا الرجل. صاحب الشاحنة يسأل: ماذا عليه؟ ينظر في حاله، فإن كان مفرطا فلم يشد هذه المقطورة إلى الشاحنة شدا وثيقا كالمعتاد، أو قاد بطريقة أدت إلى اختلال المقطورة وانفصامها عن أصلها حتى ولو كان بنسبة ضعيفة، فإنه يكون قتل خطأ. فبالنسبة للمرأة لا شك أن عليه الكفارة، فيعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فقط، ليس هناك شيء آخر. وبالنسبة للرجل يسأل الأطباء، فإن كان موته بسبب الحادثة بوجه من الوجوه فكذلك، وإن قال الأطباء لا علاقة للحادثة بموته بوجه من الوجوه فليس عليه شيء فيما يتعلق في شأن الرجل. نعم.